إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحبة في الله، من تمام حكمة الله وقدرته أن نوع في الخلق، فذم بعض ما خلق كما قال سبحانه وتعالى: وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وذكر عظمة بعض ما خلق: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وفضل بين مخلوقاته في أصل الخلقة، فليس أصل خلقة مكة والمدينة وبيت المقدس كأصل خلقة بقية الأراضي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فجعل الله عز وجل الأرض مباركة ونزع البركة من أرض أخرى، كما أنه فضل بعض الخلق بالرزق وامتحن الخلق الآخر بالفقر والحاجة والفاقة. فهذا كله من تمام قدرة الله، إذ ربنا عز وجل لا يعجزه شيء. ومن تمام حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان أن ميز بينهم بأمر له فيه رحمة وله فيه حكمة وله فيه ابتلاء، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأقول: رفع الله عز وجل أقواما بالعلم، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجعل الناس إلى قسمين: قسم يسأل فيجيب بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومقتضى الحكمة، وقسم يجهل فيسأل، كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ميز الله عز وجل العلماء عن غيرهم، والعلماء ليسوا هم أهل معرفة بالألفاظ وحدودها، وليسوا هم أهل حفظ للمتون المجردة، بل هم لهم الإرادات وفي أنفسهم الملكة، أي ملكة العلم في التمييز بين الأمور، وذلك لكثرة خبرتهم ومعاناتهم في معرفة معنى كلام الله وفي معرفة معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس العالم هو مجرد زر يضغط عليه فيجيب بالكلمة المجردة البعيدة عن المشاعر والعواطف، أو البعيدة عن ظروف المسؤول ولا عن ظروف السؤال، إنما هو الرجل الذي يوازن بين الأمور بميزان دقيق، حتى إن الشر ليختلط بالشر، فيأتي العالم ويميز بين مرتبتيهما بميزان دقيق حساس، ويأتي المفاضلة بين الخير والخير، فيأتي العالم ويميز بين الخير والخير بمرتبتيهما بميزان دقيق حساس. ولذلك رفع الله عز وجل منزلة العلماء وقدمهم على بقية الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان أمسكت الماء فانتفع بها الخلق، وكان منها طائفة أجاجة لم تهتدي بنور الهدى الذي بعثت به، فلا هي أمسكت الماء ولا أنبتت العشب. إذن ميز الله عز وجل على لسان حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم مراتب الناس مع هذا الغيث الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم غيثا، لأن العلم فيه حياة القلوب والغيث فيه حياة البشرية والأمم وفيه حياة الأرض. إذا أنزله الله عز وجل على الأرض أنبتت واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى، وكذلك العلم إنما فيه حياة القلوب، فيه حياة القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أريت أي في المنام ذنوبا نزل من السماء فشربت منه ثم شرب منه أبو بكر ثم لم أرع قريا يفري فريه كعمر فشرب منه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. إذن العلم فيه حياة للقلوب وفيه حياة للبشرية وفيه حياة للأرواح وللنفوس، الجهل هو الموت. فإذا ميز الله عز وجل البشر في تلقيهم لهذا العلم النبوي إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول أخذ هذا الغيث فانتفع به في نفسه على جهتين، على جهة العمل وعلى جهة الفهم، فانتفع به، ذهب يبس الثرى وترطب القلب بهذا العلم، وليس فقط ترطب هذا القلب بهذا العلم لكنه أنبته، أخذه فهضمه واستوعبه، فبعد أن ترطب قلبه به واهتدى بنوره أخرجه كلاً طعاماً نقياً سليماً ليأكل منه الناس، فأنبتت العشب الكثير. وهذا هو شأن العالم العامل، وهذا شأن الراوي صاحب الدراية، إذ ربما يروي الرجل شيئاً ولا يدري معناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فربما يحمل المرء علماً ولا يدري ما هو، لكن هذا الصنف الأول أخذ هذا العلم فانتفع به قلبه، وبعد ذلك خرج إلى الناس طعاماً يأكلونه ويستفيدون منه. وأما القسم الثاني فإنه أخذ هذا العلم لكنه لم يفهم منه فهماً تاماً، إنما هو صاحب رواية، فهو كالأرض التي تحبس الماء لكنها لا تنتفع به، كالأرض الصخرية المحوطة فينزل إليها الماء فتحتفر بالماء فيأتي الناس إليها والدواب ويشربون منها وينتفعون ويرتوون ويأكلون ويشربون. وأما القسم الثالث فهي أجاجة: بل كنتم قوما بورا. والبور هي التي لا تنتفع بحصاد الزارع لها ولا بتعبه فيها، بل كنتم قوما بورا، جاء الأنبياء إليكم وجاء المصلحون إليكم وجاء الدعاة إليكم فوعظوكم، لكن الأرض بورة، لكن الأرض بور، لا تنتفع بكل هذا العمل ولا بكل هذا الجهد. فكذلك قلوب هؤلاء الأقوام إنما هي كالأرض الأجاد، لا تنتفع بالماء في نفسها ولا تحمل هذا الماء وهذا الغيث إلى غيرها. هذا هو واقع البشرية مع هذا العلم. الله عز وجل هو الذي أعطاهم من علمه، ثم بعد ذلك جعلهم شهداء على الخلق معه جل في علاه، جعل العلماء شهداء معه سبحانه وتعالى، فقال جل في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فجعل شهادة العلماء، شهادتهم جعلها مع شهادته جل في علاه ومع شهادة الملائكة المقربين، وذلك لفضلهم ولقيمتهم. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحترمهم وأن نقدرهم قدرهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم على صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فلا بد من معرفة قيمة العالم وأن يوضع موضعه وأن يميز بين الناس. لكن هذا العالم له من الفتن الخاصة به كما لصاحب المال فتنة، وكما لصاحب الجاه فتنة، وكما لصاحب السلطان فتنة، فكذلك العالم له فتن خاصة به. وما من شيء جعله الله عز وجل في هذه الدنيا إلا وجعل له مرضا خاصا به. فالمال له أمراضه الخاصة، والسلطان له أمراضه الخاصة، والبدن له مرضه الخاص به، وكذلك العلم له أمراضه الخاصة به. أول آفات هذا العلم، آفات هذا العلم إنما هو النسيان، خاصة إذا كان هذا العلم قائما على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن آفة النسيان تسرع إليه أكثر من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا القرآن كالإبل المعلقة. والإبل من عادتها أنها إذا ندت وهربت وابتعدت عن مكانها فإنها لا ترجع إلى صاحبها إلا أن يأتي إليها، وهذا العلم كذلك، كما قال: إنما مثل هذا القرآن كالإبل المعلقة، أي إذا ذهبت لا يمكن أن ترجع بنفسها. فأول آفات العلم النسيان. ولذلك قال سلفنا: من أعطى العلم بعضه لم يعطه شيئا، أي إذا أعطيت العلم بعض وقتك لم يعطك شيئا، إنما هي حسوات تلتقطها كما يحصو الطائر في على صفحة الماء. وإذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. وانظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول عليه رحمة الله: والله إلى الآن ما أسلمت إسلاما صحيحا وإني أجدد إسلامي في كل يوم. فهذا هو شأن العالم، أن يراجع مواطنه وأن يعود إليه، وهذا كله لا يتأتى إلا بالمذاكرة. بحث الناس قديما على طريقة تثبيت العلم وعلى طريقة حفظه، فبعضهم نصح ببعض المأكولات وحذر من بعضها، كما كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله ينضب كثيرا اللبان ظنا أن فيه، كما قال: سمعت بعضهم يذكر أنه يعين على الحفظ، حتى إن الدم أهرقه، وكان يجلس على دابته فينزل الدم منه، أي البواسير، من شدة ما كان يأخذ منه. وكانوا يحذرون مثلا من أكل الليمون، ظنين أن الليمون يسارع إلى النسيان أو يعين عليه، وهذا كله من الخطر. فقد سئل الإمام البخاري عليه رحمة الله على طريقة تثبيت العلم فقال: المذاكرة. المذاكرة التي كان الناس يسهرون الليالي الطوال ويذاكر بعضهم بعضا. رحل أحمد بن صالح المصري إلى بغداد، وهو إمام جهبذ عظيم الشان في فنه أي في حفظه. جلس مع رحل إلى بغداد وجلس إلى إمام أهل السنة فيها أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، فذاكره طوال الليل، ذاكره طوال الليل، فلم يرى أحدهما عند الآخر حديثا يجهله الآخر إلا حديثا واحدا لم يعرفه أحمد، أي السند المقصود لم يعرفه أحمد بن صالح، فطلب من أحمد أن يحدثه إياه، فدخل بيته وأحضر الكتاب وحدثه، ذلك لأن ابن حنبل لم يكن يرى التحديث إلا من كتاب. ما هو سبب وفاة الإمام مسلم عليه رحمة الله؟ تعرفون قصة وفاة هذا الإمام العظيم صاحب أعظم كتاب بعد صحيح البخاري في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جلس يوما للتحديث، أي الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري عليه رحمة الله، وهو إمام عظيم الشأن، جلس يوما للتحديث، فسأله سائل عن حديث فلم يعرفه، فرجع إلى بيته يقلب في أوراقه باحثا عن الحديث الذي سئله، فجعل وقال لجاريته: أوقد السراج، فأوقدت له السراج وأحضرت له التمر، فجعل يقلب في الأوراق طيلة الليل، وكلما انتهت حبة تمر أكل أختها وهو لا يدري، حتى إذا بزغ الفجر كان قد أكل الكثير من التمر وهو لا يدري ويقلب باحثا عن الحديث، فمات من ليلته بسببها. فانظروا إلى طريقة المذاكرة التي كان السلف يحياها وماذا كانت مجالسهم فيها. إذن العلم هو الشيء الوحيد بعد الزكاة الذي ينمو بالعطاء. العلم لا ينمو كما ينمو بالعطاء، ينمو بالقراءة والأخذ، ولكنه ينمو أكثر ما ينمو بالعطاء، أي أن تعطيه وتذاكر به إخوانك. فأول آفة العلم النسيان، ولذلك فهؤلاء الذين يدرسون العلم من أجل شهادة يقتنصونها ويقدمون فيها امتحانا ثم لا يعودون إلى الكتب ولا يرجعون إليها مرة تلو المرة، فلا يبقى العلم في قلوبهم وعقولهم إلا كنزول الماء على صفحة حديد ساخن، ما أسرع ما تتبخر، فيبقى أثرها يسيرا لكنها لا تبقى ولا شك. فأول آفة العلم النسيان. الآفة الثانية للعلم هو الكبر والغرور، ذلك لأن الإنسان إذا ميز عن غيره دعته نفسه إلى التميز والترفع على الخلق، وحينها تقع الطامة. فكما قالوا قديما: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع. فالعلم كالماء لا يمكن أن يصعد إلى المكان العالي، لا بد من التواضع، فلا يمكن أن يلتقي هذا العلم مع الكبر ولا مع الترفع ولا مع الاستعلاء، بل لا بد من التواضع للخلق. فإذا ترفع المرء أي شعر في نفسه التميز ذهب عنه العلم. هذا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حصل علم غيره فصار الكل يحتاج إلى علمه؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. كان يأتي في الظهيرة حتى يدرك صاحب المسألة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي في القائلة في الظهيرة ويلتفر بعباته ويجلس أمام البيت ينتظر صاحب المسألة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج إلى صلاة العصر، فيسير معه إلى المسجد ويذاكره فيها، حتى إذا فتح الصحابي الباب وجد ابن عباس أمام البيت ينتظره، قال له: أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لو دعوتني لأتيت، لو سألتني أن أتيك لأتيت إليك. لكنه التواضع. ولذلك زيد بن ثابت، وهو أحد من جمع القرآن وأوكل إليه الصديق جمعه، صاحب عقل فطن لقن، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأتي إليه، يريد زيد أن يركب على الدابة، زيد بن ثابت يريد أن يركب على الدابة، فيأتي إليه ابن عباس ويضع يديه تحت رجله من أجل أن يركب على الدابة، فيقول: ماذا تصنع؟ فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. بمثل هذا التواضع وبمثل هذه النفس الطاهرة الزكية كانوا يسألون العلم ويتحصلونه ويرحلون إليه، ولا يستنكفون أن يأخذوه من الصغير والكبير، من الفقير ومن غيره، ويجلسون على الركب. ومن لم يتعود على هذا فإن العلم سيكون أذية له وسيكون طامة عليه. فالسيل كما قالوا، فالسيل حرب من مكان العالي، والعلم ماء لا يمكن أن يرتفع للأعلى، إنما هو ينزل من الأعلى إلى الأدنى. فلا بد أن تكون متواضعا كالأرض من أجل أن يحصل لديك العلم. وأما التكبر والغرور فهو مفسد للعلم، مذهب له. ذهب أحمد بن صالح ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى الفضل بن دكين أبو نعيم، إلى شيخ الإمام البخاري وإلى شيخهم، وهو شيخ لأحمد. أراد يحيى أن يمتحن حفظه، أهو على ما هو عليه من الحفظ أم كبر سنه؟ فذهب حفظه، فقال أحمد: يا يحيى، دعك من الرجل، الرجل حافظ، دعك منه. قال: لا والله، حتى أتيه. وكان يحيى عليه رحمة الله من أكبر الذابين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما مات وحمل على النعش صيحة: هذه جنازة من ذب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبحثوا عنه جميعا حتى وجدوه في بغداد، يبحثون عنه حتى وجدوه جالسا على دكة، أي مصطبة من اللبن أو اللبن مرتفعة في أحد شوارع بغداد، قد جلس إليها. فجلسوا قبالته على دكة، كل واحد على دكة مرتفعة، وجعل يحيى يمتحن عن طريق قلب الأحاديث، أي يركب الأسانيد على متون غيرها. فسألوه حديثا صحيحا ثم صحيحا ثم صحيحا، عند العاشر قلبوا عليه الحديث، قال: هذا ليس من حديث. ثم سألوه تسعة أخرى وقلبوا له العاشر، فاعترف بالأولى وقال: هذا ليس من حديثي. فلما جاءوا إلى الثالثة انتبه إلى أنهم يريدون امتحانه، فقال أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله: أما أنت يا أحمد فيمنعك ورعك، يعني هذه اللعبة التي جريتم علي بها، أما أنت يا أحمد فيمنعك ورعك، وأما أنت يا أحمد أي بن صالح فأنت شاب صغير لا تفكر بها، والله ما فعلها إلا أنت. أي يحيى، فضربه برجله حتى سقط على صدره. فجعلوا يضحكون، وقال له أحمد: أما قلت لك يا يحيى إن الرجل حافظ؟ قال: ووالله للكزته في صدري أحب إلي من الدنيا وما فيها. لم يكونوا يترفعون عن العلم، كان يعرف أنه سيعاني وسيطرد. ولذلك كم من العلماء طرد على أبواب شيوخهم، الإمام الشافعي دخل المدينة في 12 من عمره ليسمع من مالك، استصغره مالك وطرده. وسبب الطرد أنه رآه صغيرا، وأن الشافعي دخل عليه بغير الطريق الصحيح، فإنه مطلبي أي قرشي، وكان طلب العلم في قريش قليل، كان طلب العلم في قريش قليل، أغلبهم قد شغلته الدنيا ودخل في الخصومات السياسية، فكان القليل من قريش يطلب العلم. ولذلك كان الشافعي كالشام بينهم أنه عربي قرشي، فأغلب أهل العلم في تلك الفترة كانوا من الموالي، أي ممن أسلم أبوه أو أمه وكان من العبيد. ذهب الشافعي من أجل أن يدخل على مالك فيسمع منه الموطأ، ولكنه ذهب إلى والي المدينة وأخذ منه ورقة كما يقولون اليوم واسطة، حتى يقرأ على مالك ويقبله مالك. فلما دخل الشافعي عليه وهو صغير وأعطاه الورقة، نظر فيها فمزقها مالك وقال بمثل هذا يدخل علينا، وطرده ومرة تلو مرة وهو يطرده حتى استشفع له أنه شاب من قريش وأنه كذا وكذا من ذكائه وحفظه، فأذن له مالك وصار يقرأ عليه. فهكذا العلماء كانوا يطردون عن أبواب المشايخ ومع ذلك يصرون على الجلوس بحثا عن العلم، وكل هذا من تواضعهم